أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلولا فلولا من أصحاب فلولا إذ كنتم غير مدينين الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انتثرت وإذا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين لفضيله الدكتور محمد

ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، واعجز فتني فتى الايمان والاسلام، اعشنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه، تلا علينا فعل جمهوريه مصر العربيه بالاذاعه والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. فاتني فتى الايمان والاسلام، شكر الله فاتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.